إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الصبر شطر الإيمان. قال رضي الله تعالى عنه: الصبر شطر الإيمان. وبيان ذلك أن العبد في هذه الحياة الدنيا إما أن يكون مأموراً بأمور يأتيها ويلتزمها، وإما أن يكون منهياً عن أمور أمره الله عز وجل بتركها، وإما أن تقع عليه أقدار قدرها الله عز وجل عليه، فواجبه في هذا الذي نهي عنه، واجبه في هذه الأقدار التي قدرت عليه، إنما هو الصبر، الصبر على أقدار الله عز وجل، والصبر عن نواهيه. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الصبر شطر الإيمان. وكرر الله عز وجل وقرر في كتابه الأمر بالصبر، وبين فضله وبين عظيم جزائه، فقال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فبين الله عز وجل في هذه الآية العظيمة ونادى عباده بهذا الوصف العظيم الجليل: يا أيها الذين آمنوا. فإذا ما سمعت هذا الوصف في كتاب ربك فاعلم إنما هو نداء لأمر من أمور الخير تحض ويحضك الرب عز وجل عليه، وإما نهي عن أمر من أمور الشر ينهاك الله عز وجل عنه. يا أيها الذين آمنوا، فيناديهم الله عز وجل بهذا الوصف الجليل القدر العظيم الشأن الكبير الفضل: يا أيها الذين آمنوا، أي أن هذا الأمر الذي يأتي بعده إنما هو من واجبات الإيمان، أي إذا ما كنتم أهل إيمان حقا، وإذا ما كنتم من أهل الإيمان صدقا، فالتزموا بهذا الأمر الذي يأتي بعده: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فلم يأمر الله عز وجل وإنما أمر الله عز وجل بالمصابرة بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ثم قال الله عز وجل: ورابطوا. والمرابطة من جنس مرابطة المجاهد في الثغور لكي لا يأتي منها العدو لديار المسلمين. فكذلك العبد المؤمن في هذه الحياة الدنيا يرابط على ثغور قلبه أن يأتيها الشيطان فيدخلها ورابطه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فبين الله عز وجل أن من أسباب الفلاح في الدنيا تحقيق الصبر والمصابرة. وبين الله عز وجل كذلك في كتابه أن الإمامة في الدين إنما تحصل ويحصلها العبد بتحقيق الصبر، كما قال الله عز وجل في كتابه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبين الله عز وجل أن هذه الإمامة في الدين إنما حصلها أولئك الأقوام بتحقيق الصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بل بين الله عز وجل في كتابه أن كل فضل، أن كل عمل صالح يجزي الله عز وجل عليه العبد خيرا إلا الصبر، إلا الصبر يوفي الله عز وجل عليه عباده الجزاء الأوفى بغير حساب. قال الله عز وجل في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بل بين الله عز وجل أنه إذا ما أدخل أهل الجنة الجنة، وأدخل أهل النار النار، جاءت الملائكة تدخل على أهل الجنة تقول لهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذا النداء الطيب وهذه التحية الطيبة من أولئك الخلق الطيبين الذين هم الملائكة في تلك الدار الطيبة التي هي الجنة، بيّن الله عز وجل أن سببها هو تحقيق الصبر. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فانظر إلى هذا الفضل العظيم ما أجزل، وانظر إلى هذا الخير العظيم ما أكثره وأجل من رب رحيم بعباده رؤوف بهم. فكل ذلك من نعيم ومن فضل الصبر إذا ما حققه العبد في هذه الدنيا. واعلم أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر بالله عز وجل، وصبر لله عز وجل، وصبر مع الله عز وجل. فالصبر بالله عز وجل هو الذي أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله له: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فينبغي على العبد أن يلحظ بقلبه أن صبره إنما يكون بالله عز وجل. فالعبد مفتقر لله عز وجل، والرب غني عن العبد، والعبد محتاج إلى ربه، والله عز وجل غني عن كل ما سواه. فينبغي على العبد أن يلحظ هذا المعنى عند صبره، وهو أنه إذا ما صبر فإنما يصبر بإعانة الله عز وجل. ففي كل لحظة هو محتاج لربه عز وجل، وفي كل حركة وسكنة هو مفتقر لربه عز وجل. فكيف والله عز وجل يقول لأعظم الخلق وأكرمهم وأحبهم له، يقول له عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله، وما صبرك يا محمد إلا بتوفيق الله عز وجل لك، وإلا بإعانته سبحانه وبحمده لك. واصبر وما صبرك إلا بالله. فينبغي على العبد أن يلحظ هذا المعنى، وأنه مفتقر لربه عز وجل متوكل عليه. فهذا القسم الأول من أقسام الصبر. وأما القسم الثاني وهو أن يصبر العبد لله عز وجل، فليس صبر العبد إظهارا للتجلد والقوة والشجاعة، وأن يقال إن فلانا صابر وأن فلانا لا تحركه المدلهمات وأن فلانا لا تعمل فيه الحوادث، وإنما يكون صبره لله عز وجل خالصا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فكل الأعمال من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، من حركة اللسان، من بطش اليد، من مشية الرجل، من عمل القلب وقوله، يجب أن يكون ذلك كله خالصا لله عز وجل. فينبغي على العبد أن يكون صبره لله عز وجل. وأما القسم الثالث وهو أن يصبر مع الله عز وجل، أن يصبر على أحكامه سبحانه وتعالى الشرعية، فيأتي ما أمر الله عز وجل به ويترك ما نهى الله عز وجل عنه، ولا يتحرك حركة ولا سكن إلا ويمدها دليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي أقسام الصبر الثلاث الذي ينبغي على العبد أن يستحضرها وتم أعماله من أعمال القلوب. ينبغي على العبد كذلك أن يراعيها لكي يحقق هذا المعنى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الذاكرين الصادقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن مما يعين العبد على الصبر أن يستحضر حقيقة العبودية، وهو أنه عبد لله عز وجل يحكم فيه بما يشاء وبما يريد سبحانه وبحمده. فإن الله عز وجل لما وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم المقامات وأجله، وصفه بوصف العبودية، فقال الله عز وجل في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فينبغي على العبد أن يستحضر هذا المعنى، وهو أنه ملك لله عز وجل، وهو أنه عبد ذليل خاضع مستكين لربه جل وعلا، يأخذ منه ما يشاء، يعطيه ما يريد، يقبض ويبسط كيفما يشاء سبحانه وبحمده. فينبغي على العبد أن يستحضر هذا المعنى. ومما يشي بهذا المعنى قول الله عز وجل في كتابه: واستعينوا بالصبر والصلاة. فأمر الله عز وجل بالاستعانة بأعظم أنواع العبادات التي يستحضر فيها العبد حقيقة عبوديته لربه عز وجل. ينصب قدميه بين يدي ربه، يتلو كلامه، يسبحه ويقدسه ويحمده ويجله. فأمر الله عز وجل أن يستعين العبد بهذه العبادة، لأنه إذا ما استحضرها في سويداء قلبه، في مكنون فؤاده، أنارت له بصيرته عن هذا المعنى العظيم، وهو أنه عبد لله جل وعلا يحكم فيه سبحانه وبحمده بما يريد. ولذا قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فينبغي على العبد أن يستحضر هذا، وأن يتعرف على ربه عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وأن أحكامه سبحانه وبحمده فيها الرحمة كلها وفيها الجمال كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى امرأة حادبة حزينة كئيبة على ابنها الذي ضاع، فحيثما رأت ابنا ضمته إلى صدرها وأرضعته، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله إن الله عز وجل لأرحم بكم من رحمة هذه بابنها، إن الله عز وجل لأرحم بكم من رحمة هذه بابنها، إنما هذه الرحمة أثر من آثار رحمة الرب عز وجل، فكيف برحمته سبحانه وبحمده؟ ينبغي على العبد أن يستحضر هذا، وأنه ليس ثم تناقض بين الصبر وبين الرحمة، فإن الله عز وجل مدح أهل الميمنة بقوله: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فمدحهم الله عز وجل بالصبر، ومدحهم الله عز وجل بالرحمة. وكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين العبادتين، بين الرحمة والصبر، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. العين تدمع والقلب يحزن، فهذا هو مقام الرحمة الذي جعله الله عز وجل في قلوب عباده، بل مدحهم به في كتابه عندما قال عز وجل: وتواصوا بالمرحمة. وأما مقام الصبر فقد حققه عليه الصلاة والسلام في قوله: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ينبغي على العبد عباد الله أن يكون على مثل هذا السواء النفسي، أن يكون في سيره لله عز وجل والدار الآخرة مقيما لهذه العبادات، ناظرا في حال نفسه، في أمراض قلبه، عارضها على كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن في ذلك النجاة والفلاح. أسأل الله عز وجل أن يقبل بقلوبنا عليه، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.